قال رحمه الله: أخبرنا مالك ابن مغول قال: سمعت إسماعيل بن رجاء يحدث عن الشعبي قال: لقي جبريل عيسى ابن مريم. وما أدرى الشعبي بهذا الخبر، فهذا لا يمكن أن يدركه الشعبي إلا بتوقيف، ولم يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان مرسلا، ولا زال في حيز الضعف، فإن الشعبي من التابعين. قال: لقد لقي جبريل عيسى بن مريم فقال: السلام عليك يا روح الله. قال: عليك السلام يا روح الله. كلاهما روح الله كما جاءت الأدلة بذلك. قال جبريل: متى الساعة؟ قال: فانتفض جبريل. قال: يا جبريل. قال: يا جبريل متى الساعة؟ أي عيسى يقول: يا جبريل متى الساعة؟ قال: فانتفض جبريل في أجنحته، ثم قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وهذا يغني عنه ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو ما يسمى بحديث جبريل الذي أسند فيه ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام. فالسائل كان جبريل: يا محمد متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فلا يعلم الساعة ومتى الساعة وقت الساعة إلا الله، فهو من العلم الذي لم يطلع الله سبحانه وتعالى عليه أحد من البشر بوقت الساعة وتوقيت الساعة كما في الأدلة الكثيرة. قال: فانتفض جبريل في أجنحته، ثم قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة فجأة، أو قال: لا يجليها لوقتها إلا هو. والشاهد: فانتفض جبريل في أجنحته خوفا فرقا من عظمة الله سبحانه وتعالى، كما تقدم معكم هذا الباب الذي نحن حول ندندن، وهو باب تعظيم ذكر الله جل وعلا وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من الساعة وغير الساعة، وهذا من تعظيم الله، فإن شأنها عظيم، قد وصفها الله بما وصفها تخويفا للعباد وتذكيرا لهم بهذا اليوم العظيم، يوم القيامة، يوم الساعة، حتى يجتهدوا بطاعته جل وعلا. وذكر فيه أن المراضع يذهلن عن أولادهن، وأن الحوامل يضعن حملهن، وأن الصبيان تشيب رؤوسهم أهوال عظيمة في الساعة، كل ذلك لتخويف العباد. وذكر الزلزلة وما أدراك للزلزلة أو ما أدراك من الزلزلة التي تحصل الأرض، وذكر ما يحصل للجبال من التسجير تصير نارا، وما يحصل للبحار من كونها تكون نارا، وللجبال مما يحصل لها من الدك حتى تصير كثيبا أهيف، وهكذا غير ذلك من الأمور العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن الساعة. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فهي عظيمة. فانتفض جبريل من الساعة لما يعلم عن الله سبحانه وتعالى من خبرها وأخبارها، وما يكون فيها من الأمور العظيمة، وما يكون فيها من اضطراب الكون واضطراب أحوال الناس. هذه الأجرام العظيمة كلها تنتهي، سماوات، بحار، جبال، أراضين، كلها تنتهي عن بكرة أبيها. والأرض تبدل غير الأرض، فقيل تبدل تبديل عيني، وقيل تبدل تبديل وصفي، سواء كان هذا أو هذا، فهو شيء عظيم. قال: أخبرنا جعفر عن المغيرة عن الشعبي قال: كان عيسى بن مريم، وهذا من ذاك الأول، كان عيسى بن مريم إذا ذكر عنده الساعة صاح ويقول: لا ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة، فيسكت، وهذا لكون قلوبهم حية، إذا ذكرت عندهم الساعة يحصل لهم ما يحصل من الاضطراب. وأما نحن الآن أحدنا يذكر بالساعة، يذكر بالأهوال وما يحصل في الساعة من الأمور العظيمة، والله ما يبالي كثير من الناس، ما يبالي صار ما لجرح بميت أو بميت إلامه، فلا يرعوي ولا يترك المعاصي بالتذكير بالساعة وما يكون في الساعة، تذكير بالقبر وما يكون في القبر، تذكير بالآخرة وما يكون فيها من الصراط والميزان وغير ذلك من الأمور. الأمر عنده سيان سهل، ذكرت الساعة ولم تذكر الساعة، ما يتحرك قلب كثير من الناس، ما يتحرك لذكر الساعة ولا لذكر الأهوال ولا لذكر أيام الله سبحانه وتعالى وما يحصل في الآخرة من الأمور والمقامات المختلفة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على غفلة، ترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا حال كثير من الناس، حال كثير من الناس ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. نعوذ بالله من لهو القلوب وغفلة القلوب. فهذا الأثر لا يثبت أيضا، لكن هذا هو حال الصلحاء وذروة الصلحاء الأنبياء، أنهم يفرقون من ذكر الساعة ويفرقون من التذكير بأيام الله سبحانه وتعالى ويخافون جدا. لا ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة فيسكت. قال أخبرنا علي بن علي الرفاعي أو الرفاعي، قال أخبرنا علي بن علي الرفاعي عن الحسن أنه قرأ هذه الآية: لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال: لا أعلم خليقة يكابد من الأمر ما يكابد هذا الإنسان. والكبد هو التعب والمشقة، فقد جعل الله حياة الإنسان سلسلة من المتاعب والمصاعب يكابدها في كل أطوار حياته. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالإنسان في كبد منذ أن يخلق، بل هو في بطن أمه المراحل التي يمر فيها إلى أن يموت، وأطواره وأطوار حياته كلها كبد وكلها تعاب ومشقة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، منذ أن يبدأ نطفة حتى يكون ولدا ويكبر وهو يعاني المتاعب في كسب عيشه وفي تنشئته إلى آخر ذلك، ويستمر الكبد به والتعب حتى يوافيه أجله، فهنا يكون إما سعيد أو شقي بعد ذلك، ويستمر في الكبد في الآخرة، وما أعظمه ما أشد بعد ذلك. الحاصل اختلفوا في الكبد هنا، وهذا هو معنى الإجمالي، التعب والمشقة. فجعل الله سبحانه الإنسان هو حياة الإنسان سلسلة من المتاعب والمصاعب يكابدها في كل أطواره، كما يقول بعض أهل التفسير، أي أطوار حياته منذ أن يبدأ نطفة إلى آخر ذلك من مراحله، وهو في تعب حتى يوافيه الأجل. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلذلك قال الحسن: ما أعلم خليقة يكابد من الأمر ما يكابد هذا الإنسان. الإنسان يكابد ويتعب، مسكين الإنسان هذا، ولكنه بإذن الله سبحانه إن صلح حاله استقام باله فإنه إلى الجنة وإلى السعادة السرمدية الأبدية، فله النعيم المنتظر المقيم إذا صلح الحال والبال، يبشر بخير الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. فما يخفف هذا الكبد وهذه المتاعب إلا الاستقامة، ولا يحصل ما يحصل من الكبد ومن ضيق الصدور، كما أخبر الله عن نبيه أنه يضيق صدره، لكن عبادة الله تخفف الضيق وتهون من الضيق، ويجد المسليات والمريحات المستقيمة بخلاف غيره ما عنده مريحات، تعب في تعب. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الذي يخفف عنكم، وهذا الذي فيه السلوى لكم والتسلية لكم. أما الكافر فهو شقي في الدنيا وفي الآخرة، ما عنده من المسليات، ويظن أن الشهوات هذه التي يأتيها تريحه، والله ما تزيد إلا تعب وما تزيد إلا ذلا والعياذ بالله هوان صغارا. فما يبعدك عن التعب والكبد إلا الإقبال على الله سبحانه وتعالى الذي يكشف هذا الكبد ويريحك منه. ولا الكبد حاصل للكل، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. قال: لا أعلم خنيقة يكابد من الأمر ما يكابد هذا الإنسان. أخبرنا علي بن علي بن سعيد، هذا الأثر قال موقوف على الحسن بسند حسن، ما أعلم أو لا أعلم خنيقة موقوف على الحسن بسند حسن، فعلي بن علي هذا قال لا بأس به ورمي بالقدر. قال: أخبرنا علي بن علي ابن سعيد بن أبي الحسن، عندي بن أبي الحسن غلط، عن الحسن أحسنت تصحف عندي هنا، علي ابن علي ابن سعيد عن الحسن، عن سعيد ابن أبي الحسن، يعني علي بن علي عن سعيد بن أبي الحسن، أحسنت. ومن عنده نسخة أخرى أيضا؟ لأنه يقول أخبرنا علي بن علي عن سعيد بن أبي الحسن، ينظر هذا أيضا فيه ما فيه، فلعله عن الحسن نفس الأثر، لكن ننظر هنا في الترجمة إيش قال هنا. 19 سعيد بن أبي الحسن واسمه يسار، إذا سعيد بن أبي الحسن كما قلت، نعم جاء عن الحسن وجاء عن سعيد بن أبي الحسن هذا الكلام الذي ذكر حول الآية، أحسنت، فهو سعيد بن أبي الحسن. قال: أخبرنا علي بن علي الرفاعي تقدم عن سعيد بن أبي الحسن، قال وهو أخو الحسن البصري، عن سعيد بن أبي الحسن أنه قرأ هذه الآية يوما فقال: يكابد مضائق الدنيا وشدائد الآخرة. لا إله إلا الله، لقد خلقنا الإنسان في كبد. موعظة هذه الآية، والله أنها موعظة للإنسان، أنك في مشقة وأنك في تعب، فتحتاج أن تقدم ما يخفف عنك هذه المشقة وما يزيل عنك هذه المشقة وتسعد في آخرتك، فإن سعادتك في آخرتك، وأما دنياك هذه فهي سجن لك، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأنت في كبد، ولو كنت على ما كنت عليه من الخير والاستقامة بل ربما يزداد لك الكبد والتعب والابتلاء والمشقة، وترفع درجاتك في الآخرة بسبب صبرك على هذا الكبد. قال: يكابد مضائق الدنيا وشدائد الآخرة. قال: أخبرنا محمد بن ثابت العبدي قال: أخبرنا هارون بن رئاب قال: سمعت عسعس ابن سلامة يقول لأصحابه: سأحدثكم ببيت من الشعر، فجعلوا ينظرون إليه ويقولون: ما تصنع بالشعر؟ فقال: إن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فلا، فإني لا يخالك ناجيا. موعظة في هذا البيت: إن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا يخالك ناجيا، فإن لم تنجو فإني ما أظنك تنجو. إذا لم تنجو من هذه تنجو من عظيمة ولا شك. فهذا البيت فيه موعظة، فلذلك فهموا البيت وبكوا. قال: إن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا يخالك ناجيا، لا أظنه. فأخذ القوم يبكون بكاء، وما رأيتهم بكوا من شيء ما بكوا يومئذ. قلوب رقيقة. وأما حال المتأخرين لو تصب عليه أدلة الوعيد صبا، قلبه قاسي والعياذ بالله، قلبه صفوان، عنده قلب صفوان، نسأل الله السلامة. ما يتأثر كثير منا، ما يتأثر، ولا سيما الذين هم استغرقوا في المعاصي واسترسلوا فيها، يضحك ولا يبالي كأنه ما هناك لقاء وما هناك وقوف بين يدي الله جل وعلا. هذا والله شيء مخيف جدا في الناس، مخيف جدا، قلوب قست والعياذ بالله. لذلك يحكي هذا الرجل الآن الذي سيأتي وهو مبهم، لكن هذا حال كل من تأخر، أو حال أكثر المتأخرين، ما نقول كل من تأخر، حال الأزمنة المتأخرة، حال الأزمنة المتأخرة، كلما تأخر الزمان فإن القسوة تزيد في أهله، إلا من وفقهم الله سبحانه وتعالى لطاعته. فقال أخبرنا شعبة عن عمران بن حدير عن رجل من عنزة قال قد سماه قال لم أرى مثلنا لم يمشي العصائب إلى العصائب يبكون، يعني ما نحن حول الخشوع، والعصائب يقول هنا جمع عصابة وهي الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من لفظها، والمقصود هو واضح إن شاء الله كما ذكرنا، وهذا المقصود منه أنه ينكر عدم رقة قلوبهم وقلة بكائهم، ينكر عدم رقة قلوبهم، لم أرى مثلنا لم يمشي العصائب إلى العصائب يبكون، وإذا مشوا ربما لا يبكون، بخلاف من تقدم الأسلاف إذا اجتمعوا تذاكروا الآخرة وذكروا الله سبحانه وتعالى وعظى بعضهم بعضا فسالت دموعهم على خدودهم، حصل من الرقة ما حصل. وأما من تأخر يقول حالنا هذا، لم نرى نمشينا بعض مثل ما كان ربما سلفنا يمشي العصائب للعصائب ويبكون ويذكرون الآخرة، أما نحن الآن ما صرنا مثل أولئك السلف الذين كانوا رقيقي القلوب، أما الآن فعندنا شيء من الغلظة، وهو يحكي واقع زمنه فكيف بزمننا. والآثار من هذا الباب كثيرة، وإن شاء الله هذا يكفي والباب نكمله في وقت آخر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.